بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة محمد على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولو أجاز الوارث ما أدري عاد حمل العتيبي لو بده هذا الإقناع ما بده معه وقالنا على الزبد والمغي ما أدري. طيب ولو أجاز الوارث أو فسخ قبل علمه ولو أجاز الوارث أو فسخ الذي ورث الخيار وقلنا إذا مات أحد المتبايعين وكان بينهم خيار شرط أو مجلس ينتقل إلى الوارث قال ولو أجاز إيش ولو أجاز الوارث أو فسخ أجاز البيعة أو فسخ البيعة قبل علمه بوفاة المورث بموت مورثه نعم نفذ ذلك يعني ماشي حتى لو قال قبل علمه بالوفاة يعني قال أنا أجزت البيع وهو لا يدري أن أباه مثلا قد توفي أو فسخت البيع وهو لا يدري أن أباه قد توفي سواء كان بيعا الأب بايعا أو مشتري قال إيش لو أجاز نفذ البيع يعني لا يفترض أن تكون الإجازة من الوارث قبل موت المورث إذا كان لا يعلم موته لأنه العبرة بالواقع ما دام أنه يعني كان قد توفي مثل ما تقدم معنا إذا باع الوارث مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا قلنا يصح البيع لأن العبرة بما في الواقع نعم. وهنا كذلك ما دام أن مورثه مات وانتقل الخيار إليه وقبل أجاز يعني فثبت البيع حتى ولو لم يعلم وفاته نعم. العبرة بما في الواقع لا بعلم الوارث لا بعلم بناء على أن من باع مال مورثه ظانا حياته نعم. فبان ميتا أو ميتا صح نعم ولو اشترى الولي لطفله شيئا فبلغ رشيدا قبل التفرق لم ينتقل إليه الخيار كما في البحر ها يعني في يعني الولي ولي الطفل اشترى لطفله شيئا وكان بين البيع والمشتري وولي الطفل الخيار فقبل أن يتفرقا بلغ الطفل يعني الآن ما أصبح يعني صار هو يتولى أموره بنفسه هل ينتقل الخيار إلى الطفل في هذا الحال؟ قال ما ينتقل الخيار لأنه هو لما عقد الولي بداية الخيار كان للولي وعقد الولي ما ينتقل الآن في هذه البيعة ما ينتقل لكن ممكن في الصفقات القادمة إذن كما في البحر ويبقى للولي ويبقى الخيار للولي لولي الطفل على الأقوى من وجهين الأوجه يعني الأظهر أو الأقوى من وجهين حكاهما في البحر نعم يظهر أن الوجه الآخر اللي هو أضعف ضعيف يعني ضعيف الذي هو ضعيف ينتقل ما دام أن الطفل صار أهل يعني صار كامل الأهلية ينتقل إليه لكن هذا ضعيف وينتقل إليه في الصفقات القادمة قطعا لكن في هذا باعتبار أنه بدأ البيع من الولي هو الذي اشترى الولي هو الذي اشترى أو باع عليكم السلام وأجراهما في خيار الشرط وكذلك يقول كما يجري هذا يعني هناك وجهين في هذه المسألة الأوجه أنه يبقى الخيار للولي كذلك في خيار الشرط كما يجري في خيار المجد يجري في خيار الشرط اللي هو كإذا كان خيار إلى يوم أو يومين أو ثلاث كذلك لو بلغ الطفل في هذه الأيام يبقى الخيار للولي لا للطفل لا ينتقل للطفل على الأوجه ثم شرع في السبب الثاني من النوع الأول بقوله ولهما أي المتعاقدين أن يشترطان يعني لهما الخيار قال من النوع الأول الذي هو خيار التشهي قلنا في بداية الخيار قلنا الخيار ينقسم إلى خيار تشهي وخيار نقيصة خيار النقيصة خيار العيب خيار التشهي هو خيار المجلس وخيار الشرط هذا هو النوع الثاني من القسم الأول الذي هو خيار التشهي قال لهما أي للمتبايعين الخيار، خيار الشرط، يعني أن يشريط الخيار. طبعا هذا غير خيار المجلس، يعني خيار الشرط إلى يوم أو يومين إلى أقصى حد 3 أيام. نعم. أن يشترطا الخيار لهما أو لأحدهما سواء، يعني أحد واحد كلاهما يقول أنا لي خيار إلى 3 أيام، أو واحد يقول أنا لي الخيار فقط والثاني يقول أنا لا أريد الخيار، يعني أنا راضي بالبيع. نعم. سواء أشرطا إيقاع أثره منهما أو من أحدهما أم من أجنبي كالعبد المبيع. أيوة. وسواء، يعني حتى أشرطا، سواء إيش أشرطا، سواء أشرطا إيقاع أثره أثر منهما الخيار، أخذ الخيار وهو الفسخ أو الإمضاء منهما أو من أحدهما، منهما من المتابع أو من أحدهما أو من أجنب، يعني شخص ثالث قال يا جماعة ترى لا تستعجلوا، خلي ليكن بينكم الخيار إلى يومين أو 3، قالوا ما شاء الله. أو حتى لو كان العبد نفسه، يعني بينهما بيعة عبد، يعني باع عبدا، فالعبد قال اشترطوا الخيار لكم فيما بينكم، أنا ما لي علاقة، أنا عبد مبيع يعني، لكن أرى أنه يكون بينكم الخيار يمكن تندموا، يجوز هذا كالعبد المبيع. يعني الأجنبي مثلا، حتى العبد المبيع يصح أن يعرض عليهما الشرط أو يشرط ويرضى، يصح أن يشرط العبد المبيع ويرضى البائع والمشتري، أن يشرط خيار الشرط يعني. وسواء شرطا ذلك من واحد أو اثنين مثلا، شرطا ذلك يعني الخيار من واحد، من شخص واحد أو اثنين مثلا، هو الذي قال بينكما حق الخيار إلا، أو اثنين شخصين، الأجنبي يشمل واحد واثنين. نعم. أو 3 حتى. طيب. وليس لشارط لشارطه إيه؟ وليس لشارطه للأجنبي خيار، كيف ما يعني ما استوت الإعراب، وليس يعني لشارطه يعني ليس قد يكون الأجنبي، يمكن لشارطه الأجنبي الذي لشارطه أي وقوع الأثر، فالضمير راجع للأثر لأنه الذي يجوز شرطه للأجنبي على هذه الطريقة. وقوله خيار أي إيقاع أثر خياره، وإلا في الخيار له اتفاقا. وليس لشارطه، لشارط قرض الضمير راجع الأجنبي الأثر، يعني إذا أحد وليس قال أشترط الخيار لفلان الأجنبي، الأجنبي هو ممكن يفسخ يعني أن يكي الأجنبي وهو الذي شرطه لا يكون له خيار، هكذا يعني أن البائع وليس لأحدهما، قال وليس إيش، وليس لشارطه للأجنبي خيار، يعني قد يقول إلا أن يموت الأجنبي البائع، أن يقول البائع أو المشتري نحن نكل الخيار إلى فلان أجنبي، هو الذي شو رأيه يعني يشرط بيناتنا يوم أو يومين أو 3 مثلا، يعني أن يكل أحدهم أو يكل المتبايعان، أن يكل المتبايعان الخيار لأجنبيه، يقول هو فلان هو يشرط بيننا، هو يشرط بيننا. المسألة الأولى يعني أن يتقدم الأجنبي فيشرط بينهم، هي المسألة أن هم البائع والمشتري يكل شرط الخيار للأجنبي. قال وليس أعد لشارطه لشارطه للأجنبي خيار، يعني أن يختار مثلا الذي وكل شرط الخيار للأجنبي، إذا وكله للأجنبي قال فلان هو الذي يختار، شو رأي فلان الأجنبي، ما هو يعني أحد المتبايعين أو كل المتبايعين وكل قال لفلان لزيد هو الذي يختار لنا أو يشرط لنا يختار لنا، يسقط الخيار يعني هو انتهى، يعني هو سلم أمور الخيار للأجنبي، يعني ما عاد بإيد إلا أن يموت الأجنبي، إذا الأجنبي مات بعد فترة ساعة أو يوم مات يرجع لهم حق الخيار. أيوة. إيه؟ هكذا قال عندك في زمن الخيار. وليس لشارته للأجنبي خيار إلا أن يموت الأجنبي فيرجع في زمن الخيار. إيه فيرجع لهما للمتبايعين، يرجع الخيار للمتبايعين، لأن هما بالأول وكلا الأمر للأجنبي، لكن مات الأجنبي في أثناء المدة ما يلزم الآن البيع يعني بسبب موت الأجنبي اللي وكله، بل يرجع إلى المتبايعين. وليس لوكيل أحدهما شرطه للآخر ولا للأجنبي بغير إذن. لو وكل إنسان شخصا أن يشتري له أو أن يبيع له حاجة، نعم، فليس له للوكيل، الوكيل وظيفته أن يبيع أو يشتري فقط، يعني تقتصر ولايته إذا كان البائع هو الذي وكله على البيع أو المشتري هو الذي وكله على الشراء، لكن الوكيل ليس له صلاحية أن يشرط الخيار لا لنفسه للوكيل، الوكيل يقول أنا لي حق شرط الخيار، ولا لأجنبين إلا أن يأذن له البائع أو المشتري، يعني الموكل، يعني الموكل. فإذا قال له الموكل أنت وكيلي في البيع وفي الخيار يجوز له ذلك، والمشتري قال له أنت وكيلي في البيع، أو قال له أنت قال لا أنا أنت وكيلي في البيع، أو أن تشرطه لأجل أو أنت تجعله لأجنبي حق الخيار، يعمل بما أذن له فيه. نعم. وله شرطه لموكله ولنفسه. وله شرطه له يعني شرطه لموكله أن يقول بشرط أن يكون موكل له حق الخيار أو لنفسه إذا كان جاز لموكله لنفسه بالطريق الأول. وإنما يجوز شرطه مدة معينة. شرط الخيار ليس مفتوحا، له مدة معينة وهو 3 أيام على الأكثر، يعني إلى أكثر 3 يوم أو يومين أو 3، مدة معلومة متصلة غير متفرقة، ما يقول يعني 3 أيام لكن متفرقة اليوم وبعد يومين أيضا يوم، لا، مدة متصلة بالشرط متوالية نعم، إلى 3 أيام نعم فأقل. بخلاف ما لو أطلق أو قدر بمدة أو قدر يمكن أما إذا قال بخلاف ما لو أطلق، قال لنا شرط الخيار وما قاله يوم أو يومين، هذا ما يصح. أو ذكر مدة تزيد على 3 أيام، قالوا لنا حق الخيار 5 أيام، هذا أيضا ما يصح. بخلاف ما لو أطلق أو قدر بمدة مجهولة أو زادت على 3 أو مدة مجهولة، قال بيننا يعني أيام ولم يذكر عددها، أو كانت الأيام تزيد على 3، نعم. معناته بخلاف ما لو أطلق شيخنا، لأنه هون نرجع قال أو زادت. أطلق إذا ما في ألف. معناته أطلق. في ألف؟ في أطلق أطلقا يعني؟ لا، إذن أطلق. أطلق. بخلاف ما لو أطلق أو قدر بمدة مجهولة أو زادت على 3، وذلك لخبر الصحيحين، يعني فإن ذلك يفسد، لخبر الصحيحين البيع يفسد يعني. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، يعني له ما يحسن البيع والشراء، الناس يعني تغدر يعني في البيع والشراء. فقال له من بايعت فقل، يعني إذا بايعت إنسان لا خلابة، يعني بعته أو اشتريت منه، بايعت يعني بعته، لا خلابة، ثم أنت بالخيار، يعني قل له لا خلابة، يعني ترى ما في بيننا خداع، ما تخدعني، ومعنى ذلك أنه لي حق الخيار يعني، بس يذكر المدة. نعم. ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليال. لا خلابة، يا ترى ما في، ما تضحك عليها أو تضحك، ما بيننا غدر يعني، ما حد يغدر الثاني، ما حد يغش الثاني، ونحن بالخيار مثلا إلى 3 أيام، هكذا يقول إذا كان غشيم يعني في البيع والشراء. وفي رواية فجعل له عهدة 3 أيام. أي مدة يعني 3 أيام. وخلابة بكسر، معنى خلابة أول ضبطها بكسر الخاء، ومعناه وبالموحدة الباء مس ليست ياء، نعم. الغبن يعني لا غبنة، لا غبنة. والخديعة. والخديعة. قال في الروضة كأصلها اشتهر في الشرع أن قوله لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام. يعني صارت متعارف عليه عند الفقهاء أنه لا خلابة يعني حق الخيار ثلاثة أيام. وتحسب المدة المشروطة من البيع ولا من انقضاء المجلس؟ من حين شرط الخيار. من حين شرط الخيار، ما هو من انقضاء المجلس، انفضاض المجلس. من حين شرط. يعني مرات مثلا يشرط ثلاث ايام وبعد ساعتين ثلاثه حتى يعني يفترقان مثلا، فانها تحسن من الشرط لا من اخر المجلس. سواء اشرط في العقد ام في مجلسه. سواء اشرط في اثناء التبايع قال بان قال بعتك هذا الشيء بكذا بشرط ان لي حق الخيار ثلاث ايام، او ما تعرض لخيار الشرط لكن في أثناء المجلس قالوا نحن والله هي أو أحدهما قال أنا لي حق الخيار ثلاثة أيام. المهم يعني من حين الشرط، سواء كان الشرط كان في صلب العقد أو بعد العقد ولكنه في المجلس، تحسب الثلاث أيام من حين العقد ولو من حين الشرط. من حين الشرط نعم. ولو شرط في العقد أيوة الخيار من الغد قالوا بطل العقد. ايوه اذا قالوا بين ثلاث ايام حق الخيار لكن تبدا ليس الان بكره، يعني قد يكون تبايعا بالليل، يعني بالليل الساعه 10 12 مثلا، قال يا اخي لنا حق الخيار لكن ما يبدا الان، يبدا من بعد الفجر. خيار المجلس يعني مو خيار الشرط. لا لا خيار الشرط. أيوه. الكلام على خيار نعم. الشرط جميل. بطل العقد. بطل العقد لأنه لا هو يتصل ويبدأ الخيار حق خيار الشرط من حين الشرط لا من حين يعني ما يجوز، أن لابد أن يكون متصل بالعقد، وإلا لأدى إلى جوازه بعد لزومه. وإلا لو قلنا يبدأ من غد لأدى إلى جوازه، يعني كان يكون جائز حق له حق الفسخ بعد لزومه، واللزوم يكون إيش بالتفرق، إذا تفرق المتبايعين لزم العقد رجع صار جائز. إيه ثم نقول يجوز أيوة. أن يكون لهم حق الخيار من الصبح من إذا صار جائز. نعم نعم. ولو شرط لأحد العاقدين إيه؟ يوم وللآخر إيه؟ يومان ثلاثة جاز. واحد قال أنا لا يكفيني يوم حق الخيار، يكفيني يوم أشاور نفسي. واحد قال لا أنا أحتاج إلى يومان أو ثلاثة لأنه في جماعة أحب أشاورهم، يعني جاز. والملك طيب ملك المبيع. ملك المبيع في هذه المدة في اليومان أو الثلاثة لمن؟ هل هو للبيع ولا للمشتري؟ لمن له حق الخيار؟ لمن له حق الخيار؟ لمن يعني يتكلم عن الملك، يعني هو الأصل أن المبيع إذا إذا إذا حصل البيع يعني أن يكون ملكا للمشتري بعد القبض، يعني أن يكون ملكا للمشتري أو حتى قبل القبض يكون ملكا للمشتري. طيب في مدة الخيار لا يزال حتى الآن ما تقرر أنه يشتري أو لا يشتري، طيب الملك في هذه المدة لمن؟ هل هو للبائع ولا أم للمشتري؟ قال والملك والملك في المبيع في مدة الخيار لمن انفرد به من بائع أو مشتر أو مشتري. الذي قال أنا لي حق الخيار هو الذي له الملك، سواء كان بائعا أو مشتريا. فمثلا البائع قال أنا لي حق الملك، المشتري قال لا أنا ما أحتاج إلى، أنا راضي إذن الملك للبائع أو بالعكس. لكن لو كان الخيار لهما يعني البائع والمشتري لمن يكون الملك، هنا يختلف، هنا نصب إلى أن يتم العقد، فإن تم العقد تبين أن الملك للمشتري، وإن فسخ العقد تبين أنه للبائع إذا كان الخيار للإثنين. فإن كان الخيار لهما نعم. فموقوف أي الملك موقوف. فإن تم البيع بنى أن الملك لمن؟ للمشتري من حين العقد. من حين العقد. وإلا فللبائع. يعني هذا يترتب عليه أنه مثلا الشجرة ثمر الشجرة يعني ولادة البهيمة، يعني الشغل العبيد لو اشتغل يعني بمقابل الفلوس مثلا تكون لمن. فإن تم البيع كانت هذه المنافع للمشتري، وإن فسخ البيع كانت المنافع للبائع. وإن لم يخرج وكأنه لم يخرج عن ملكه. فإن إيش قال؟ فإن فسخ بأن كان تم البيع بان أن الملك المشتري من حين العقد وإلا فللبائع. وإلا إذا فسخ البيع بعد يعني قرروا بعد 3 أيام فسخ البيع تبين أن الملك للبيع كأن المبيع لم يخرج من ملكه. أيوة. وكأنه لم يخرج عن ملكه باقي في ملك. ولا فرق فيه بين خيار الشرط أو المجلس سواء كان الخيار خيار شرط أو مجلس. وكونه لأحدهما في خيار المجلس بأن يختار الآخر لزوم العقد. الآن يعني يقول معروف يعني ما كيف يكون لأحدهما في خيار الشرط كيف يكون لأحد بأن يقول البائع أنا بعتك ولا شرط لي. المشتري يقول لا أنا إلي حق إلى 3 أيام أشاور نفسي. هذا واضح. لكن لما يكون خيار مجلس ليس خيار شرط كيف يكون لأحد الاثنين ممكن؟ أي نعم ممكن بأن يقول البائع أنا بعتك الآن جازم ولا خيار لي يعني بعد 10 دقائق إذا قمنا خلاص. المشتري يقول لا ما دمنا في المجلس أنا لي حق الخيار. أو لا يقول المشتري أنا لي حق الخيار إلى أنا لأنه حق الخيار ثابت للاثنين بدون أن يشرط يعني حتى لو ما قال أحدهم أنا لي حق الخيار ثابت. لكن إذا واحد من الاثنين قال أنا تنازلت عن حقي في الخيار يثبت من حين العقد بالنسبة إليه ويبقى بالنسبة للآخر. وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر. الثمن بالمقابل إذا رضي إذا تم البيع وصار الملك ملك المبيع للمشتري بنفس الوقت يكون ملك الثمن للبائع يتصرف به كيف يشاء. يعني الآن البائع حتى لو قبض الثمن مسبقا ما يقدر يتصرف فيه في أثناء المدة لأنه حتى الآن ما ملكه إلى أن يرضى المشتري بالعقد بالبيع. فإذا لزم البيع في حق المشتري وصار المبيع ملكا للمشتري أيضا بالمقابل صار الثمن ملكا للبائع. وحيث أوقفنا يعني قلنا مثلا كان خيار لهما للاثنين إلى 3 أيام الملك موقوف في هذه المدة. وحيث وقف ملك الثمن حتى البائع ما يستطيع يتصرف بالثمن. يعني واحد لو قال أعطيني هاي عندك فلوس بعت كذا وكذا سيارة أو يقول ما أقدر أتصرف فيها يمكن الرجل رجع لأنه لو كان شرط حق الخيار الفلوس ليست لي حتى الآن. ويحصل فسخ العقد في مدة الخيار بنحو فسخ العقد بالنسبة للخيار. فسخ في المجلس يكون بالإيش يكون إما بالتخاير يعني يقول اخترنا إمضاء العقد إذا كان في المجلس حق الخيار في المجلس إما بالتخاير يعني يقول أحدهم أو كلاهم أمضين أو بالقيام والتفرق هكذا. أما في بالنسبة لخيار الشرط فالفسخ يكون باللفظ أو بالتصرف. يعني مثلا البائع قال أنا لي حق الخيار 3 أيام بعد يوم باع المبيع لشخص آخر ما معنى هذا؟ يعني أنه فسخ يعني. نعم. والإجازة فيها هذا يكون باللفظ يعني يقول أمضينا البيع مثلا. نعم. والإجازة فيها بنحو أجزت البيع كأمضيته. نعم. والتصرف فيها في المدة بنحو والتصرف في المبيع بمدة في المدة يعني بأن باعه الشيخ هذا كان معطوف عن قبل. والإجازة فيها بنحو أجزت البيع كأمضيته والتصرف فيها كوطئ واعتاق. أكمل. وبيع وإجارة وتزويج فسخ من البائع وتزويج من بائع كل هذه إذا حصلت من البائع يكون فسخ. والخيار له أو لهما إذا كان الخيار للبائع أو للاثنين يعتبر فسخ. فسخ يعني للبيع يعني إذا أعتق أو وطأ الجارية يعني البائع أو باعها لشخص ثاني أو زوج الجارية هذه التصرفات إذا حصلت صدرت من البائع وكان قد شرط الخيار له أو للإثنين كان خيار يعتبر فسخ من البيع. يعني مو شرط اللفظ، اللفظ أو اللفظ فسخته أو التصرف بما يشعر بليش بالفسخ يعتبر فسخ العقد. إيه. فسخ للبيع لإشعاره بعدم البقاء. إيه لأنه يشعر بأنه يعني بعدم البقاء على الخيار. وصح يعني على ذلك منه على العقد. وصح ذلك منه أيضا. على البيع يعني لأنه البيع خلاص انتفى. وصح ذلك من البائع. نعم. لكن يعني صح التصرف من البائع. نعم. لكن لا يجوز وطئه إلا إذا كان الخيار له. لكن لا يجوز للبائع أن يطأ الجارية إلا إذا كان هو قد شرط لنفسه حق الخيار، هنا يطأ الجارية. لكن هو لو ما شرط لنفسه حق الخيار والبيع تم في حقه تم، ما عنده ما قال أنا ما ليس لي حق الخيار لأنه أسقط حقه في الخيار، لا يجوز له وطأ الجارية، يعتبر بائع يعني. نعم. والتصرف المذكور من المشتري هذا قلنا من البائع يعتبر فسخ. طيب التصرف المذكور الوطئ والاعتاق والبيع وتزويج إذا حصل من المشتري وقد كان للمشتري حق الخيار يعتبر إمضاء للإيش؟ إمضاء للمبيع للبيع. والتصرف المذكور من المشتري والخيار إذا كان الخيار له للمشتري والخيار له إيه نعم أو لهما أو للإثنين إجازة الإشراء. إجازة يعني رضا بالشراء. نعم رضي بالشراء لإشعاره بالبقاء عليه. نعم لأنه هذا التصرف يشعر بأنه بقي على إيش على البيع، يعني أنه راض بالشراء عليه يعني على الشراء. والإعتاق نافذ منه إن كان الخيار له أو أذن له البائع. لو أعتق الجارية في المدة مدة الخيار إذا كان الخيار له ينفذ الإعتاق، أو ليس له وكان للبائع ولكن البائع أذن للمشتري قال إذا تشوف إذا رأيت أن تعتقها أنا أذنت لك، كأنه وكله في عتقها إذن يصح. وغير نافذ إن كان للبائع. أما الإعتاق إذا كان الخيار للبائع ليس للمشتري فأعتقها المشتري والخيار ليس للمشتري ولم يوكله أو لم يأذن له البائع في الإعتاق ليس للمشتري أن يعتق. وموقوف إن كان لهما ولم يأذن وإذا له كان الخيار الاثنين فالإعتاق موقوف ما ينفذ إلا إلى أن إيش أن تمضي 3 أيام. فإن يعني رضي البائع بيقول ولم يأذن له البائع. بيقول وموقوف إن كان لهما ولم يأذن له البائع. إيه إذا كان الخيار لهما والبائع لم يأذن له بالإعتاق لأنه أصل ملك العبد للبائع والبائع له حق الخيار ما أسقط حقه في الخيار، فعتق المشتري للعبد حتى لو كان للمشتري حق الخيار ليس له أن يستبد بالعقد للعتق لأنه يمكن البائع يفسخ البيع. ووطئه حلال إن كان الخيار له وإلا فحرام. ووطئ المشتري الجارية حلال إذا كان الخيار له ليس للمشتري لأن المشتري سحب حاله عن الإيش عن الخيار وجعلوا في جعل حرية للإيش المشتري، فالمشتري وطأ الجارية حلال. لكن إذا كان الملك إذا كان الخيار للإثنين أو للبائع فقط ليس للمشتري حق الوطء. والبقية هو شيخنا الحرمي هون يعني تدخل في الزنا صح؟ يعني يعتبر زنا؟ لا حرام ولكن ما عليه شو اسمه رجم حد لأنه في شبهة يعني. ما عليه حد بس هو يعني كأنه زنا. هو إثم فيه إثم لكن ليس فيه حد لأنه إيش؟ لأنه فيه شبهة أنه والله يمكن صارت ملكي. والبقية صحيحة إن كان والبقية البقية إيش هي يعني البيع مثلا أو أذن له البائع البقية التصرفات والبقية أي بقية التصرفات عدا الاعتاق والوطئ من بقية التصرفات تنفذ صحيحة إن كان الخيار له إن كان الخيار للمشتري نعم أو أذن له البائع. أو أذن له البائع يعني أن المشتري باع الدابة التي اشتراها في مدة الخيار يعني والخيار كان له أو للمشتري وأذن له المشتري ببيعها يصح تصرف المشتري في هذا العبد يعني البيع صحيح يعني بيع المشتري صحيح. وإنما يكون الوطء فسخا أو إجازة إذا كانت إذا كان الموطوء أنثى لا ذكرا طبعا يعني ولا خنثى إذا كان الموطوء أنثى يعني جارية نتقدم من يصح الوطء يكون فسخ بالنسبة إذا كان الخيار للبائع أو إجازة إذا كان الخيار للمشتري وأي نعم وليس ولم يكن للبائع حق الخيار أو أذن له إذا كان جاري لو فرضنا عبد نقول يعني وطء جائز ما يجوز وطؤه ولا إذا كان خنثى نعم فإن بانت أنوثته هذا الخنثى الخنثى لا يجوز وطؤه لكن لو تبين أنه كان أنثى يعني كان مشكل علينا ما يدرى هل هو ذكر أو أنثى خنثى ما نعرف ثم تبين الآن أنه بعد إيش بعد التجربة بعد أنه يميل إلى الرجال وعلمنا فيه صفات الخنثى تبين أنه خنثى إيه فإن بانت أنوثته إيه أنه أنثى تبين أنه أنثى نعم ولو بإخباره ولو أنه هو قال أنا تبين لي أنه أنا أنثى تعلق الحكم بذلك الوطء إيه يتعلق يعني الإجازة يصير إجازة يعني لو وطأه المشتري يكون إجازة منه إذا كان الخيار له أو البائع كذلك نعم وليس عرض المبيع وليس عرض المبيع على البائع في مدة الخيار وليس على البيع وليس عرض المبيع على البيع على البيع في مدة الخيار نعم ليس فسخا من البائع نعم وليس عرض المبيع على البيع في مدة الخيار والتوكيل فيه فسخا أو التوكيل في بيعه ليس فسخا فيه فسخا ولا فيه فسخ لازم لا فسخ ليس عرضه لا فسخا فسخا لأنه عرضه فسخن. عرضه هو اسمه ليس أيوة. عرضه كذا وليس فسخن. عرض المبيع على البيع في مدة الخيار والتوكيل فسخن. فيه فسخا أيوة. من البائع يعني أن البائع في ثلاث أيام أخذ المبيع للسوق ورد رجعه أيوة. هل نقول أنه هذا فسخ البيع البائع لا ولا أنه إذا قال فلان إذا شفتنا أحد يشتري هذا العبد مثلا أو السيارة ويعطينا ثمن كويس بيعه هذا لا يعتبر فسخ ليش؟ لأنه ربما أن البائع يريد أن يشوف يعني الثمن اللي باع فيه هذا الشيء مناسب ولا أنه يعني كان قليل يمكن يريد أن يحب من أحباب حب الاطلاع يحب يطلع على ثمن هذا في الواقع أنه باع برخيص ولا غالي مثلا هذا لذلك مجرد العرض أو التوكيل في البيع من البائع لا يعد إيش فسخ من البائع ولا إجازة من يعني حتى يبيعه بالفعل فإذا باعه بالفعل أنت أما مجرد أنه بس قال فلان بالله شوف هذا كم تسوى مثلا هذا لا يعد فسخ نعم ولا إجازة من المشتري ولا إجازة حتى المشتري لو نزل أو قال الشخص شوف أنا اشتريت هذا البارح ماذا شوفه كم يسوى مثلا ايش رأيك في هذا كم يسوى يعني تشتري مثلا هكذا مجرد أن يعرف أنه هو ضحك عليه البائع يعني باعه غالي ولا لا هذا لا يعد إجازة حتى من المشتري لعدم إشعارهما من البائع بعدم البقاء عليه ومن المشتري بالبقاء عليه. لا هذا لا يدل على أنه بقاء الملك من البائع أو الشراء من المشتري لا. ثم شرع في النوع الثالث اللي هو خيار النقيص نتوقف عنده صلى الله عليه وسلم.